نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصوت طيب. الآن الله المستعان، حاضر يا شيخ. أيوة نعم. طيب نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى مع كتاب الموقظة، وقد ابتدأنا في هذا الكتاب في الدرس الماضي، وهذا هو الدرس الثاني في شرحنا للموقظة للإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونمر على ترجمة الإمام الذهبي سريعا، وقد ابتدأناها في الدرس الماضي، فنقول بالله عز وجل التوفيق أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو ملقب بشمس الدين، وكنيته أبو عبد الله، واسمه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايناز بن عبد الله الذهبي التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ، ينسب إلى بيع الذهب، وولد رحمه الله تبارك وتعالى سنة 73 و600، و اشتهر بالذهبي او ابن الذهبي كما ذكر ذلك كبار علماء عصره كالامام تاج الدين السبكي والحسيني وابن كثير وغيرهم. فرحمه الله تبارك وتعالى، كان من اسرة متدينة وميسورة الحال، وابتدى ابوه باخذه الى الكتاتيب، وأرسله إلى الكتاتيب ليتعلم القرآن ويتعلم بدايات القراءة، وحصل القرآن وختمه وهو صغير، وأراد أن يرحل في طلب العلم، إلا أن أباه منعه خوفا عليه. ثم لما مات أبوه رحل إلى بلدان شتى وحصل العلم الشرعي والأسانيد العالية والأحاديث، وتعلم الفقه والحديث والقراءات وغير ذلك من هذه العلوم التي جعلت من الإمام الذهبي إماما في عصره، وكان هو المرجع في زمانه مع وجود الإمام ابن تيمية والمزي وغيرهم. ولكن كان بعد وفاة هؤلاء لم يعرف الإمام الذهبي كثيرا، إلا أنه كان يعني مميز في فن من الفنون، وهو فن التراجم وعلم الرجال والجرح والتعديل وما شابه هذا المضمار وهذا الفن من هذا العلم، وهو علم الحديث. ولكن خص به او خص الامام الذهبي نفسه في الرجال والتراجم، حتى كان يرحل له او يرحل اليه في طلب هذا العلم. الامام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له اكثر من 1300 شيخ، أكثر من 1300 شيخ، وسمع من علماء شتى كما ذكر ذلك بعض التلاميذ عنه، أنه رحل إلى دمشق وإلى حمص وإلى حلب وإلى طرابلس ونابلس والرملة والقاهرة والإسكندرية والحجاز والقدس وغيرهم، وتعلم العلم الشرعي وأخذه عن كبار أهله، أهل العلم أقصد في زمانه، منهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام جمال الدين المصري، وأيضا الإمام البرزالي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام الذهبي كانت له مكانة عالية في علم القراءات وعلم الحديث، ثم ووصفه بذلك كبار أهل العلم في زمانه ومن جاء بعده. فتلمذ على الإمام الذهبي بعض أهل العلم، وهؤلاء الذين أخذوا عنه العلم يعني لهم مصنفات ولهم مكانة عالية، وعلى رأس هؤلاء الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي، وكذلك الإمام السبكي والإمام الحسيني وغيرهم. ولكن هؤلاء أشهر من أخذ العلم عن الإمام ابن كثير. والإمام رحمه الله تبارك وتعالى له مؤلفات شتى في كل فن، إلا أنه تخصص أكثر في علم الرجال أو علم التراجم. فالإمام رحمه الله تبارك وتعالى له كتب عديدة، منها العلو للعلي الغفار، والعرش، والأربعين في صفات رب العالمين، وأحاديث الصفات، وجزء في الشفاعة، وصفة النار، ورؤية الباري، وكتاب الموت وما بعده، وحديث النزول، ومختصر كتاب الزهد للبيهقي، ومختصر كتاب القدر للبيهقي، وكتاب البعث والنشور للبيهقي أيضا. وأيضا له من أعظم كتب الإمام كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، وكتاب العبر، وأعظم هذه الكتب على الإطلاق كتاب سير أعلام النبلاء لشيخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. وله كتب شتى، ومنها أيضا كتاب لا يقل أهمية عن سير أعلام النبلاء، ألا وهو كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وله تذكرة الحفاظ والكاشف وأكثر من كتاب. ولكن هذه نموذج من مؤلفات الإمام فحسب، ومن أراد رجوع إلى الاستزادة فليرجع إلى كتب أهل العلم من جاء بعده، ككتاب ابن كثير، ذكر الذهبي، وغيره من أهل العلم. ذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر مصنفاته ومصنفاته وثناء العلماء عليه. وكذلك من هذه الكتب التي ألفها الإمام كتاب الموقظة. وحقيقة هذا الكتاب وهذه الرسالة لم تكن بالتأليف المتصل، ولكن هو تأليف على كتاب أو نكت وتعليقات على كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأصل كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد. فابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى توفي سنة 702، توفي الإمام ابن دقيق العيد 702 هجرية. فالذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أخذ عنه واستفاد منه، ووضع بعض الملاحظات أو ما يراه اختصارا وتهذيبا لهذه الرسالة، فخرج في رسالة الموقظة. توفي الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد أن عمي في أواخر حياته، قيل بسبع سنين وقيل بست، أو يعني ما يقرب من ست أو سبع سنوات عمي الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومات سنة 848 سنة 848، ودفن بمقبرة الباب الصغير، وصلى عليه جمع من العلماء عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وخلف تراثا لا يحصى من كثرة ما كتب فرحمة الله سبحانه وتعالى على هذا الإمام الجليل. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. فنبتدئ بالتعرض للإمام الذهبي ومع أول كتابه في هذا العلم وهو علم الحديث، حيث ألف الإمام رسالة الموقظة فقال رحمه الله عز وجل، وهذا الكلام كلام تلميذه أو الراوي عنه لهذا الكتاب أو الناسخ لهذه الرسالة، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، بعض النسخ لم تذكر البسملة، بعض النسخ لم تذكر البسملة، والابتداء بالبسملة هي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يكتب خطابات يرسلها إلى الناس، فكان يبدأ بالبسملة، يبدأ بالبسملة. واختلف العلماء في أيهما أفضل، نبدأ بالبسملة أو بالحمد أو بالحمدلة، فقالوا إن بدأ بالبسملة فهو أولى، وإن ثنى بالحمد فهذا أعلى، أو هذا أعلى درجة. وأن الحديث الذي يروى كل أمر أو كل حديث لا يبدأ فيه ببسم الله أو في رواية بحمد الله فهو أقطع وأبتر، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ولكن هذه سنة عملية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها غير واحد من الصحابة، وسار على ذلك التابعون إلى آخر هذه السلسلة المباركة إلى يومنا هذا. فإذا أردت أن تكتب شيئا تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يعني من تدبر البسملة وسر البسملة وجد فيها خيرا كثيرا. وهناك فرق بين التسمية وبين البسملة، بين التسمية وبين البسملة. فالتسمية أن تقول بسم الله، تقول بسم الله. البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لذلك التسمية عند الوضوء فتقول بسم الله، التسمية على الطعام بسم الله. أما البسملة فهي جزء من آية في كتاب الله عز وجل، واختلف العلماء هل هي آية في سورة الفاتحة أم لا، هي جزء من آية في سورة النمل. والبسملة فيها شيء أو فيها أشياء مباركة، فيعني نصيحة لا تتركوا البسملة في أي أمر من أمور حياتكم. يقول: والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. الصلاة والسلام متلازمتان أو متلازمان، إذا ذكر الإنسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله سبحانه وتعالى، بل بدأ الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالله عز وجل أمر الناس أن يصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الله عز وجل ذلك بنفسه ثم ثنى بالملائكة. فالصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة ومغفرة، والصلاة من الملائكة الدعاء بالغفران، والسلام هي السلامة، السلامة على محمد، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه. يعني والصلاة والسلام على الآل، واختلف العلماء في الآل من هم، فقيل هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وقيل بل هم المسلمون من آل عبد المطلب، وقيل بل هم كل من دخل في عبد المطلب، نعم. وقيل هل ذلك من الأقوال، وقيل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم الزرية، وقيل هم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أخرج الأهل لأخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الأهل. وعلى كل هناك اختلاف بين العلماء في التعريف على حسب المراد، فإن كان المراد في تعريف الآل في موقف أو موقع الزكاة فله تعريف، وإن كان في اللغة فله تعريف، وإن كان إجمالا فله تعريف. فيقولون والآل هم كل من كان من أهل هذا الشخص، تقول فلان وآله، فهذا الشخص له أهل، له زرية وله أتباع، فكل من تابع هذا الشخص فكان من آله، وأدخل فيه كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يدخل في الآل. وعلى كل يقول القائل والصلاة، يقول الإمام الذهبي أو الراوي عن الذهبي يقول والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، والصحب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي تعريف الصحابي هو الذي آمن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا من لقي النبي أي من أدرك حياة النبي وحدث بينهم لقاء، لأن بعض الناس يقول من رأى النبي، ففي قوله من رأى النبي أخرج بذلك العميان، والصحيح أن تقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وقولنا مؤمنا به لأن من الكفار أو من المشركين من لقي النبي وسمع منه ولكن كان كافرا، نقول من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان، وإن تخللته ردة على الأصح، أي إن كان الرجل مؤمنا فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم آمن وحسن إسلامه وحسنت وأحسن إلى توبته وفي توبته فمات على ذلك، يرجى إليه شرف الصحبة، يرجى إليه شرف الصحبة. نحن نتكلم عن الصحبة ولا نتكلم عن حكمه عند الله عز وجل. يقول رب زدني علما ووفق يا كريم. هذا القائل هو الراوي عن الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول رب زدني علما، وهذا امتثال لأمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في العلم، كما طلب وما أمر الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة أو يستزيد في أمر إلا في العلم، أقول ربي زدني علما، فالذي يطلب الزيادة في العلم كأنه يطلب الفضل الكثير، فإن من أفضل ما يتقرب إليه ما يتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى هو العلم، أن يحصل العلم الشرعي وأن يداوم على هذا التحصيل ليل نهار، صغيرا أو كبيرا، امرأة أو رجلا، يطلبون العلم الشرعي ليرفعوا الجهل عن أنفسهم ثم يعلموا غيرهم وينشرون العلم بين الناس. فطلب العلم، طلب العلم من أشرف القربات ومن أعلى القربات التي يتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى به، وكفى بالعلم شرفا أنه كلما ازداد علما ازداد خشية لله عز وجل، فقال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهناك آيات كثر وأحاديث كثيرة تدل على فضل طلب العلم وفضل العلماء، وهذا ليس محلها، لعله يأتي في لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى يكون لقاء خاص بفضل العلم وآداب طلب العلم وكيف نحصل العلم إن شاء الله جل وعلا. يقول رب زدني علما ووفق يا كريم، يطلب التوفيق من الله عز وجل، ووفق يا كريم لأن الله سبحانه وتعالى هو الموفق، فالله سبحانه وتعالى هو ولي التوفيق وهو الموفق جل وعلا، وهو الذي بيده الهداية جل سبحانه وتعالى. وقوله يا كريم أي أن الله سبحانه وتعالى كريم جواد، فما عند الله عز وجل لا ينفذ وما عند الناس ينفذ. فالدعاء بالثبات والدعاء بما عند الله عز وجل من كرم وجود ونعمة، هذا ينبغي للإنسان أن يلح على ربه سبحانه وتعالى في الدعاء. يقول أما بعد، أي أما بعد هذه المقدمة، أما بعد هذا الثناء أو هذا الكلام الذي قلته، فأقول واختلف العلماء في قول القائل أما بعد، فمن هو أول من قال أما بعد؟ قيل هو داود عليه السلام، وقيل هو قيس ابن ساعدة، وقيل غير ذلك. وأكثر العلماء على أنه هو داود عليه السلام، وقيل أن هذه الكلمة هي فصل الخطاب الذي آتاه الله عز وجل لداود عليه السلام، أما بعد، ومعناها هي فصل ما بين الكلام السابق والكلام اللاحق. يقول قال الشيخ الإمام العالم العلامة، وهذا فيه أدب، أنك إذا أردت أن تتكلم عن شيخك أو تتحدث عنه أو تسند عنه كلاما، فلا بد أن توقر شيخك وتجله وتنزله منزلته، هذا في حالة أنه لا يراك أو لا يسمعك أو بعد مماته. أما إن كان أمامه وعلمت أنه يكره هذا، فتقف عند المدح اليسير كقولك قال شيخنا كذا، قال العالم كذا، قال الشيخ كذا، قال أبو فلان حفظه الله كذا، فهذا من باب الأدب. وإلا فإننا نرى بعض الناس يزعم أنه يمدح شيخه وفي الحقيقة هو يذمه ويضع المجال لذمه، كمثلا قول القائل قال الشيخ الإمام العلامة المحدث الفقيه الأصولي، ويبدأ يذكر بعض الألقاب، فإذا به هو لا يتعدى أن يكون من طلبة العلم. فالناس وقعوا في أمر من اثنين، وللأسف القليل هو الذي عنده اعتدال، إما إفراط أو تفريط. فمن الناس من يجعل من طلبة العلم يجعلهم أئمة وأعلام وفقهاء وأصوليون وغير ذلك، وفي الحقيقة أنهم لا يتعدون أن يكونوا من طلبة العلم. نعم، طلب علم وعنده اجتهاد واستطاعة في تحصيل العلم وقدرة وتمكين في طلب العلم، ولكن لا يصعد إلى درجة الاجتهاد أو أن يطلق عليه علامة، وهذا رأيناه في أكثر من واحد. وأيضا من الناس من يحط من شأن المشايخ ومن أهل العلم حتى يذكروا أو يذكرهم هو بأساليب أو أسلوب قبيح، يقول فلان ويقول فلان، فلان وقع في كذا وفلان أخطأ في كذا. نعم، لا معصومة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا معصوم ولا كتاب معصوم إلا القرآن. فمقر بأن الإنسان يقع في معاصي، وأن الإنسان يقع في زلات في أخطاء، لا يمكن أن يكون الحق مع إنسان منذ أول كلامه إلى آخر كلامه أو أول مذهبه إلى آخر مذهبه، لا بد أن يكون أخطأ في شيء. هذا محال أن تجد إنسان معه الحق كله أو إنسان اجتمع فيه الشر كله، إلا كفار. وقد يكون الكافر عنده بعض الخير، نعم لا ينفعه هذا الخير، ولكن نعم يكون عنده الخير أو يستفاد منه، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن إبليس قال صدقك وهو كذوب، أي صدقك في هذا. ومعلوم أن الصدق من الخير، ولكن الأصل فيه الكذب، وإن صدق معك في هذه الجملة إلا أنه كذوب. فالكافر قد يصدق وقد يكون عنده خير، وكذلك المسلم قد يقع في خطأ سواء عن عمد أو غير عمد. فالعالم ننزله منزلته ولا نرفعه فوق قدره ولا نحط من شأنه، فعلينا أن ننزل الناس منازلهم. يقول قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق، أي أنه كان يرحل في تحصيل العلم وجمع الفوائد وجمع المعلومات وجمع التراجم وغير ذلك، ومر بنا أنه منع من الرحلة في طلب العلم، ولكن هذا حدث له بعد وفاة والده. بعد وفاة والده بدأ الإمام في الرحلة في طلب العلم. المحقق أي عنده تحقيق في المسائل، ليس بمتعصب للمذهب، ليس بمتعصب للمذهب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. بحر الفوائد، أي أن الفوائد التي عنده شبه هذا القائل بالبحر. ومعدن الفرائد، يعني هذا الإمام معدنه وعلمه أصيل، عمدة الحفاظ، عمدة الحفاظ والمحدثين، وكأنه جعله هو رئيس أو يعني أعلى الحفاظ والمحدثين. هذا طبعا يكون في وقته لا في عصره كله، وإلا فكان هناك من هو أحفظ من الذهبي كالإمام المزي والإمام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين. يعني هناك أئمة وهناك أئمة محققون. المحقق من الأئمة هو الذي يتبع الدليل، وهو الذي يبحث في المسائل، وهو الذي يحصل الأقوال وينقح، لا يعتمد على النقل فحسب، لا يقول قال أحمد كذا والشافعي كذا فحسب، ولكن هذا يحرر المسائل ويحرر الأقوال، ويذهب يمنة ويسرى ويفتح الكتب ويرحل ويأتي بالفوائد وبالمسائل. فهذا محقق، ليس بمقلد فحسب، ليس بمقلد فحسب، ولكن يجمع وينظر في كل مذهب وكل علم. يقول وآخر المجتهدين، يعني هذا في زمانه، شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. قوله رحمه الله فيه فائدة، بأن الإمام مات ثم نسخت هذه الرسالة أو تناقلها أهل العلم بعد وفاته، أو أن هذه النسخة التي نقرأ منها الآن هي نسخة كتبها الناسخ بعد وفاة الإمام الذهبي. فلو قال المقدم أو الراوي أو الناقل أو الناسخ، لو قال مثلا حفظه الله لنا، هذا دليل على أن هذه النسخة نسخت في عصره أو في حياته، وهذه فائدة تؤخذ وتكتب. يعني كلمة رحمه الله ينبه عليها أن هذه الرسالة أو هذه النسخة كتبت بعد وفاة الإمام. أما إن كتبت أو قرأت في كتاب حفظه الله أو أبقاه الله أو أطال الله عمره، فهذه تكون في حياة الإمام. ما الفرق بين الرسالة أو التأليف يكون مكتوب في حياة الإمام وبعد حياة الإمام بعد وفاته؟ الفرق أنه إذا كان في حياة الإمام فالخطأ فيها قليل، الخطأ فيها قليل، واحتمال عرض هذه النسخة على الإمام احتمال كبير. عكس ذلك فإن كان رحمه الله فلعل هذه النسخة لم تعرض على الإمام. ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين، نفعنا أي ونفعنا ونفع جميع المسلمين بعلوم الإمام، يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعه بعلم الإمام الذهبي. وهذا فيه أيضا دعاء، والدعاء بالانتفاع بالعلوم الشرعية هذا أمر جائز بل هو أمر مطلوب. الإمام الذهبي كان شافعي المذهب، وهذا نذكره لأن بعض الناس يأخذون العلم من الكتب ولا يتعرضون لأهل العلم، فيقرأ مثلا فيقول ومذهبنا كذا أو نقول وقال أصحابنا كذا وهذا أو هذا مثلا حكم مثلا أبو الزواز قال به أصحابنا وخالفنا الأحناف فمثلا فما المراد بأصحابنا أو قولنا أو مذهبنا فلابد أن نعرف مذهب الإمام قبل القراءة في أي كتاب وهذا فيه فائدة أنك تقف عند ألفاظ صاحب النقل فمثلا إذا قال لك أصحابنا أو مذهبنا فتعلم أنه مثلا من الشافعية أو من الحنابلة أو من الأحناف أو الملكية أو الظاهرية أو غير ذلك فالإمام شافعي المذهب سلفي العقيدة وإن كانت له بعض الأقوال العامة التي يفهم منها أنه يعني يميل إلى مذهب الأشاعرة ولكن كما نقلنا أو ذكرنا قبل ذلك أن هذا يرد عليه أو يرد بأقواله المبثوثة في كتبه والكتب التي ذكرها الإمام والأقوال في هذه الكتب ككتاب مثلا النزول والعلو للعلي الغفار وغير ذلك من الكتب فنقول هذه الكتب تشهد بأن الإمام كان سلفي العقيد فيحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد حتى يعني نرجع الأمر إلى مكانه وتكتمل الصورة عن الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيقول أي قال الشيخ الإمام العلامة العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعمدة الأئمة والمحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث اليوم عن الحديث الصحيح والحديث الحسن فنضغط أنفسنا في فهم ويعني التركيز في فهم الكلام ويعني نختصر بعض الشروح وكما قلت لكم سنعتني بالمتن فحسب ونشرح المتن ولا نخرج عنه حتى ننتهي من شرح رسالة بإذن الله تبارك وتعالى في المدة التي وضعناها من قبل يقول الحديث الصحيح الحديث هو الجديد وهو ضد القديم والصحيح ضد السقيم ضد السقيم والحديث الصحيح أي يقصد به الإمام هو الحديث المقبول المعمول به ومنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتكلم عن الأحاديث المخصوصة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن هناك فرق بين الحديث والخبر والأثر وهذا الاختلاف ذكره أكثر من واحد ونذكره إجمالا من الناس من يسمي كلام النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ومنهم من يسميه حديثا ومنهم من يسميه أثرا والجميع بمعنى واحد وكلهم معناهم هذا التعريف يشمل الثلاثة وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هذا التعريف موجود في الكتب ولكن هذا التعريف يكون على الحديث وقد يطلق على الخبر ويطلق على الأصغر. هذا إذا علمنا منهج الإمام الذي يؤلف أو يكتب. بعض الناس من يفرق بين الأثر والخبر والحديث، وبعضهم يجمعهم مع بعض. ومن الذين جمعوا هذه المعاني الثلاثة الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه شرح معاني الآثار وكتاب شرح مشكل الآثار. فإن كلمة الآثار المفهوم منها عند من يفرق أنه منسوب إلى التابعي أو من دون التابعي، أو الصحابي أو التابعي، أقصد الصحابي أو إلى التابعي. والصحابي أو هذا الكتاب جمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. فإذا المقصود من قول أو من تأليف الأئمة كالإمام الطحاوي أو غيره تأويل مثلا مختلف الحديث، يذكر فيه آثارا أو أحاديثا أو غير ذلك، أو معرفة الآثار، معرفة الآثار للإمام البيهقي، أو كتاب الآثار المصنف في الآثار للإمام عبد الرزاق أو للإمام ابن أبي شيبة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فعبد الرزاق متوفى قبل الإمام الطحاوي متوفى سنة 211، وابن أبي شيبة متوفى سنة 235. فهؤلاء جميعا أقدم من الإمام الطحاوي، والإمام البيهقي هو بعد الطحاوي. البيهقي توفي سنة 458 فجاء بعد الطحاوي. فسواء المتقدم أو المتأخر من هؤلاء الأئمة استخدموا الأثر بمعنى الحديث، الأثر بمعنى الحديث وبمعنى الحديث الموقوف على الصحابي أو المقطوع على تابعي. فالجميع بمعنى واحد، فنفهم هذا حتى لا يعني يحدث عندنا خلل في قراءة بعض الكتب التي تعتني بشرح المصطلح أو شرح أصول الحديث. فيقول الإمام الحديث الصحيح. فأعلم رحمك الله عز وجل أن بداية لابد أن نقسم الحديث إلى قسمين. هناك قسم تجعله في أقصى اليمين، وهذا يسمى بالحديث المتواتر. الحديث المتواتر ضعه جانبا حتى يأتي محله ونتكلم عنه. وفي أقصى اليسار الحديث الآحاد، الحديث أو الحديث الآحاد. طيب، ما زلنا نتكلم عن تعريف الحديث أولا ثم نتكلم عن تقسيمه. أتكلم عن هذا التعريف، التعريف خاص بقسم اليسار وليس بقسم اليمين، قسم الآحاد وليس بقسم المتواتر، مش كده؟ فالحديث الصحيح، الحديث الصحيح يقول الإمام هو ما دار على عدل متقن، هو ما دار على عدل متقن. طيب، دار أي محل الاتفاق في الأسانيد، والعامل المشترك في الطبقات أو في الرواة هو أن يكون عدل، أن يكون الراوي عدل. فإذا مثلا نظرت إلى حديث ما كحديث عمر بن الخطاب في أول حديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا، وحديث إنما الأعمال بالنيات، فمدار هذا الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري. نحن شباب على يحيى بن سعيد الأنصاري، فبداية التفرد من يحيى بن سعيد الأنصاري. فهل يحيى بن سعيد عدل أم غير عدل؟ فلما نظرنا في كتب الرجال وجدناه عدل. فإن كان مراد الإمام أن يكون مدار الحديث فهذا مثال على ذلك، أو هو مدار على عدل متقن، أي هو الذي إذا اطلع عليه وبحث في ترجمة الراوي وجدناه عدلا متقنا. يقول هو ما دار على عدل متقن. عدل هذه صفة في الراوي، والعدالة في الراوي اختلف العلماء فيها اختلافا شديدا. هل المطلوب أن يكون الراوي عدلا في الديانة أم عدلا في الرواية. عدلا في الديانة قالوا أن لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على صغيرة، أن يتجنب أو يجتنب خوارم المروءة، أن يبتعد عن مواطن الفسق، أن لا يحدث أو يظهر منه فسق. نقول هذا كله في الظاهر وليس في الباطن، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى باطن هذا الإمام، فنأخذ من كلام العلماء الذين حكموا عليه بالعدالة، بالعدالة. والعدالة ضد التهمة، فإن كان الراوي غير متهم فهذا عدل. وسيأتي معنا في صفة الراوي هل العدالة طعن أم غير طعن. يعني إنسان مثلا كذاب أو فاسق، هل يقبل حديثه أم يرد؟ هذا سيأتي معنا بتفصيل شديد في صفة الراوي بإذن الله جل وعلا. فالشاهد العدالة إجمالا هو ما يتجنب أو يجتنب الراوي في الكبائر ولا يصر على صغيرة. يقول وبعضهم يقول وأن يختم من خوارم المروءة. طبعا خوارم المروءة تختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان، فما كان من خوارم المروءة في عصر الصحابة أو عصر التابعين بخلاف عصر مثلا أحمد ومالك والشافعي، وبخلاف عصر ابن تيمية، وبخلاف عصر ابن حزم وأقصد ابن حجر وابن كثير، ثم بعد ذلك في عصرنا ستختلف المروءة من الخوارم المروءة من زمن لزمن ومن مكان لمكان من بلد لبلد. يقول عدل متقن، الإتقان معناه الضبط، معناه الضبط. في إذن لابد أن يكون الراوي الذي نأخذ بحديثه أن يكون عدلا، أن يكون متقنا، أي أن يكون ضابطا. والضبط ضبطان كما حكى ذلك بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم. الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ما هو ضبط الصدر؟ ضبط الصدر هو أن يحفظ الراوي الأحاديث من شيخه أو من شيوخه ويستحضرها ويمليها إذا طلب منه من غير نقصان ولا خلل. هذا تعريف عام. فالذي يحفظ الأحاديث حفظا تاما ويستحضر هذا جيدا فنقول أن هذا هو ضابط للأحاديث، ضبط صدر. وضبط الكتاب هو أن يكتب الراوي عن شيخه الأحاديث ويحفظ ذلك في كتاب ويحافظ عليه من أي خلل يطرأ على الكتاب. أحيانا بعض الناس يكتب في كتاب فيأتي إنسان يحدث فيه خللا فيكتب مثلا بجوار اسم من أسماء زيادة عليه أو يزيد في حديث أو ذلك كما فعل بكثير من الأئمة السلفين رحمهم الله عز وجل ورضي الله عنهم. حدث عندهم اختلاط أو وهم أو نسيان فكان يترك كتابه فيأخذ هذا الكتاب ابن أخوه كما في بعض الرواة، وبعضهم الناس عنده أو الوراق وذلك كانوا مثلا لا يحافظون على الكتاب لكبر السن أو للاختلاط فيأخذون فيزيدون فيه بعض الأحاديث. فإذا كان حافظا لكتابه فهذا يسمى بضبط الكتاب، هذا يسمى بضبط الكتاب. والخلاصة ما دام الراوي يضبط الحديث سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب يقبل منه الرواية، تقبل منه الرواية. يقول الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو ما دار على عدل متقن يعني الراوي لابد ان يكون عدلا متقنا اي ضابطا. واتصل سنده، والاتصال ضد الانقطاع، الاتصال ضد الانقطاع، ومعناه ان يروي الراوي عن شيخه مباشرة بدون واسطة. اذا سمع الراوي من شيخه حديثا فانه يرويه عن شيخه ولا يدخل او يدخل احدا في الطريق او في الاسناد، وايضا لا يسقط احدا من الاسناد، لا يسقط احدا من الاسناد، فيرويه كما سمعه. هذا معناه الاتصال. وبقول الامام او بقول الائمة باتصال السند معناه يخرج من هذا الحديث المنقطع، كما قلنا الاتصال ضد الانقطاع. فاذا قلنا من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، اذا يخرج من الحديث الصحيح، يخرج من الحديث الصحيح ما انقطع سنده، وايضا يخرج منه ما من الحديث الصحيح من طعن في عدالته او طعن في اتقانه. فهذه الامور الثلاثة احفظها جيدا. فاذا رأيت خللا في عدالة الراوي او في اتقان الراوي او في اتصال السند، فاعلم ان الحديث ليس بحديث صحيح. خلاص. طيب اجمالا ايضا نقول العدل والاتقان معناه طعن في الراوي اجمالا. معك نيجي عن الطعن نقسمه الى قسمين، طعن في العدالة وطعن في الضبط. نقول اي حديث حدث فيه خلل في الراوي او في الاسناد في الاتصال فالحديث ضعيف. هذا الخلل يعني ينبه ان هذا الخلل، بهذا الخلل ينبه ان هناك انقطاع مثلا في الاسناد او في طعن في الراوي. فاي حديث ضعيف اعلم انه يرجع الى سببين رئيسيين او احد سببين رئيسيين، اما طعن في الراوي او انقطاع في السند. بس سقط في السند، سقط في السند يبقى ضعيف، طعن في الراوي يبقى ضعيف. يبقى اي حديث ضعيف حكم عليه اهل العلم بالضعف لا يخرج عن هذين الشرطين، مش كده؟ طيب يقول واتصل سنده، واتصل سنده، وقلنا الاتصال ضد الانقطاع. طيب ما معنى السند؟ السند معناه المعتمد، يعني الانسان يعتمد على غيره، يعتمد في النقل، يقول فلان قال فهذا يسنده، يعتمد على عليه هو. والاسناد هو الطريق الموصل للمتن، الطريق الموصل للمتن، يعني لو عندنا مثلا مثلا شقة في الدور الرابع او الخامس، فلكي اصعد الى هذا الدور لابد ان اصعد عن طريق السلم او عن طريق مثلا المصعد، ماشي؟ فاي طريقة وصلت الى هذا المكان فهذا يكون هو الاسناد. فيقول الأئمة هو الطريق الموصل للمتن. طيب لو قلنا مثلا هو سلسلة الرجال، فقد يكون غير الرجال كنساء في الإسناد، وهذا كان معلوم عند السلف أنهم كانوا يأخذون العلم من الأسانيد في ضمن الأسانيد من النساء ومن الرجال، ماشي؟ ويعني اشهر امرأة طبعا اخذ عنها العلم عائشة رضي الله عنها وغيرها. فلذلك يقولون هو الطريق الموصل الى المتن، الطريق الموصل الى المتن، خروجا من قولنا مثلا الرجال او غيره. فتقول وهذا التعريف الإمام السخاوي والإمام ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فنقول الإسناد هو الطريق الموصل للمتن. فهذا الطريق إن كان متصل إن كان متصلا فهذا من شروط الحديث الصحيح، وأما إذا انقطع هناك مثلا خلل بين الراوي وبين شيخه أو بين الراوي وبين من يروي عنه، فهذا الانقطاع ينقسم إلى قسمين، قد يكون هذا الانقطاع ظاهر أو خفي. إن كان ظاهرا فيدخل فيه أربعة علوم أو أربعة أنواع من أنواع الحديث الضعيف. لماذا قلنا ضعيف؟ لأنه حدث خلل في هذا الشرط من شروط الحديث الصحيح واتصل سنده. طيب لم يتصل يبقى لا يكون حديث صحيح، واتصل سنده يبقى لابد أن يكون صحيح مع باقي الشروط. انقطع يبقى ضعيف على طول. الضعيف دول قد يكون هذا الضعف أو هذا الانقطاع ظاهر أو خفي. إن كان ظاهرا فيرجع أو يدخل فيه أربعة أنواع من أنواع الحديث الضعيف، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. هذا بالنسبة لأنواع الحديث الضعيفة التي ردت بسبب سقط في الإسناد، وهذا السقط سقط ظاهر، وهناك سقط خفي ويقع تحته نوعان، النوع الأول التدليس والإرسال، أو الحديث المدلس والحديث المرسل إرسالا خفيا. ماشي؟ معنى من هذه الأنواع ستأتي بإذن الله تبارك وتعالى، لكن هذا إجمالا، هذا إجمالا حتى يكون طريقة الشرح ماشية كما أردنا. يقول واتصل سنده. طيب احنا لغايه هنا اتكلم الامام على ثلاثة شروط من شروط الحديث الصحيح، يبقى العدالة والضبط واتصال السند. خلاص كده ثلاث شروط، نركز في الثلاث شروط. يقول فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. ان كان مرسلا ففي الاحتجاج به خلاف. الإمام رحمه الله تبارك وتعالى اختلف الشراح في قول القائل قول الإمام فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. ما معنى المرسل عند الإمام الذهبي؟ هل يقصد به المرسل على مصطلح الفقهاء أم مصطلح المحدثين؟ ما الفرق بين قول الفقهاء في الإرسال وبين المحدثين؟ طبعا نحن نتكلم عن المحدثين، نتكلم عن أهل الحديث. فأحيانا الذي لم يضع شرطا أو منهجا لكتابه أو لتأليفه فإنه يتعب من بعده. يعني مثل هذه الكلمة، هل مراد بها الفقهاء أم مراد بها المحدثين؟ بخلاف مثلا قول الحافظ ابن حجر فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبصلت واختصرت، فسألني بعض الإخوان إلى آخر هذه المقدمة. فيتكلم عن مصطلح أهل الحديث، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي قول الإمام العراقي وأهل هذا الشأن قسموا السنن، أهل هذا الشأن أي أهل الحديث قسموا السنة إلى صحيح وضعيف وحسن إلى آخر ذلك. فإذا كان الإمام ذكر أو فإن ذكر الإمام مذهبه ومنهجه في التأليف هذا يريح من يأتي بعده، أما إن تركه فإنه يتعب من يأتي بعده. فقول الإمام في المرسل يعني في هذه الجملة إن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف وزاد أهل الحديث. طيب على لسان من تتكلم يا إمام؟ هل على لسان الفقهاء أم لسان أهل الحديث؟ طيب نتكلم نحن على المفهومين، فنقول أن الإرسال هو طبعا احنا نعرف تعريف عام وبعد كده يأتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى ايضا. طبعا كل ما نقول هيأتي بيجي يتوسع باب خاص بالمرسل، باب خاص بالمرسل. الارسال بمعنى الاطلاق، ارسله فلان اي اطلقه فلان، تقول مثلا ارسلت الغلام او ارسلت ولدي اذا كذا، فمعنى اطلقته وتركته. طيب يقول ففي الاحتجاج به اختلاف. فالمرسل مطلق يعني ايه؟ ليس بمقيد، يعني فيه خلل، فيه انقطاع، فيه انقطاع. تعريفه في الاصطلاح، تعريفه في الاصطلاح هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يضع زيادة على هذا التعريف، وهذه الزيادة ليس لها مثال إلا مثال واحد تقريبا، وهذه الزيادة هي ما لم يسمعه منه. إذن تقول هو ما رواه التابعي عن النبي ما لم يسمعه منه. طيب كيف نقول تابعي وكيف نقول ما لم يسمع منه؟ معروف ان التابعي لم يسمع من النبي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يعاصر النبي في زمن النبي ولكن لا يحدث بينهم لقاء، كأبي عثمان النهدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقيس ابن ابي حازم. هؤلاء كانوا في عصر النبي ولكن لم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا زادوا ما لم يسمعوا منه؟ قالوا لأن هناك رجل وهو اسمه الطنوطي رسول هرقل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وكان هذا الرجل كافرا، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هذا الرجل، فأخبر ببعض الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حال تحمله وسماعه الحديث كان كافرا، ونحن قلنا أن الصحابي هو ما لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. فهذا الراوي أو هذا الرجل كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حال كفره. والعلماء لا يشترطون في الأداء، يعني يجلس ويحدث لا يشترطون فيه الإسلام أو فيه البلوغ. ماشي؟ في سوف يأتي أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى في صفة الراوي. أقصد في التحمل. في التحمل سمع، ولكن في الأداء إذا كان مسلما فينظر لوقت تحمله الرواية، هل كان مسلما فيحكم له بحكم أو بلقب. فإن كان مسلما وقت ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة فهذا له حكم الصحبة، وإن لم يكن من المسلمين في وقتها ثم أسلم بعد ذلك فهذا يقال عنه تابعي، يقال عنه تابعي. ولكن حكم الرواية رواية متصلة، إذا قال قال رسول الله، إذا قال قال رسول الله فروايته مقبولة متصلة، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن يحرم شرف الصحبة، يحرم شرف الصحبة، أو هو أيضا حرم شرف الصحبة. فنقول ما رواه التابعي عن النبي ما لم يسمع منه خروجا من الخلاف من التنوخي رسول هرقل. طيب ده بالنسبة للمرسل. يقول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. طيب المرسل نقول ما رواه التابعي عن النبي، دعك من هذه الجملة الأخيرة. طيب ما رواه التابعي عن النبي، إذا هناك سقط أم الأمر متصل أم الإسلام متصل؟ هناك سقط، لأن التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السقط لا ندري هل هو صحابي، هل هو تابعي، هل هو تابعي كبير او تابعي صغير او اكثر من تابعي. فاحيانا تجد مثلا انس بن سيرين عن سعيد بن جبير مثلا، او عن سعيد بن المسيب، او فلان عن فلان، فتجد اكثر من تابعي يروون عن بعضهم. فانت لا تدري اذا قال التابعي قال رسول الله او فعل رسول الله، هل بينه وبين النبي صحابي واحد ام اكثر من صحابي ام اكثر من تابعي، هل التابعي ده كبير او صغير. فلجهلنا بمن سقط من الاسناد فاننا نقول عنه مرسل وهو مردود. خلاص. فيقول الامام ففي المرسل، فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. طيب يعني يقصد ان كان فيه انقطاع، فان كان في الحديث انقطاع وهذا الانقطاع بسبب الارسال فانه اختلف العلماء في قبوله. طب نرجع مرة ثانية، قلنا ان الحديث صحيح لابد ان يكون، احنا لسه على مذهب الامام لسه، عدل، الراوي عدل، متقن، والاسناد متصل. وقلنا نحن ان الاتصال ضد الانقطاع، وان الانقطاع ان كان ظاهرا ففيه اربعة انواع، الانقطاع ان كان ظاهرا ففيه اربعة انواع: معلق ومرسل ومنقطع ومعضل. انا قلت مرسل يعني واكدت عليها لان احنا بنتكلم عنه دلوقتي. خلاص. طيب يبقى المرسل من انواع العلوم الحديث او من انواع الحديث الضعيف. ما سبب ضعفه؟ انه حدث سقط في الاسناد، حدث سقط في الاسناد. فيقول الامام هو حب الامام يتكلم عن المرسل لانه من العلوم او من انواع الحديث التي فعلا فيها احتجاج او فيها اختلاف بين اهل العلم في الاحتجاج به. ولكن هذا الاختلاف يكون بين المحدثين والفقهاء لا اكثر، بين الفقهاء وبين المحدثين. فجمهور العلماء، جمهور العلماء من اهل الحديث، من اهل الحديث، اقول من اهل الحديث، ان يذهبون الى رد الحديث المرسل. حتى قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل، وان المرسل غير مقبول. طيب ذهب الى الاحتجاج بالمرسل الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد في رواية، وهي هذه الرواية المشهورة عن الامام احمد. يبقى ابو حنيفة ومالك واحمد ذهبوا الى قبول الحديث المرسل، والشافعي وضع شروطا للقبول. خلاص. باقي الائمة الاربعة وجمهور المحدثين على رد الحديث المرسل. وبما اننا نتكلم عن الحديث فنعتني بقول المحدثين: المرسل ضعيف، ضعيف لا يقبل الا بشروط شديدة، وان شئت فقل الا بقرينة او بقرائن نعم توضع مع المرسل. قرينة مثلا كعمل الائمة به، او كمثلا توضيح لآية، يعني بعض الامور التي سبقت معنا بتفصيل شديد جدا في المرسل، لان المرسل يعني يحتاج الى محاضرة، او يعني معظم المحاضرة يعني تتكلم عن المرسل فلا ندخل في معظم المحاضرة، لا ناخذ معه الا نوع من الضعيف معه، يعني واحد كده او اثنين، يعني ممكن يعني نخليه لوحده محاضرة وحده، او نجعله مع علم او مع نوع من انواع الحديث الضعيف اذا جئنا الى الضعيف ان شاء الله. فالشاهد من قول الامام هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. إذن أخرج من أنواع من القطاع، إذا حدث القطاع في الإسناد أخرج منه المرسل، لأن فيه اختلاف بين العلماء. هذا الاختلاف إن يقصد كان يقصد الإمام بهذا الاختلاف بين الفقهاء وبين المحدثين فنعم، أما عند المحدثين فلا يوجد اختلاف إلا النادر إلا النادر. يقول: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. نقول: وزاد أهل الحديث. طيب، نحن نتكلم عن مصطلح أهل الحديث، نحن نتكلم عن أصول وقواعد علماء الحديث وعلم الحديث. إذن الذي يعنينا هو كلام المحدثين وليس كلام الفقهاء. يقول: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وهذا حق، فإن من تدبر أقوال الأئمة السابقين كأحمد والنسائي والبخاري وأحمد بن معين وعلي بن المدين وعبد الرحمن الدمهدي وشعبة وغيرهم من أهل العلم، مرورا بأبي حاتم وأبي زرعة والدرقطني وغيرهم، وجدت أنهم يعلون أحاديث بعلل إما أنه شاذ أو عدلة قادحة، يعني يضعفون الأحاديث بسبب وجود علة. وما سبق هذا أمر ظاهر، الراوي إن كان غير متقن فيظهر أو غير عدل فهذا أيضا يظهر، والاتصال السند إن كان فيه قطاع يكون ظاهرا أو حتى إن كان خفيا بالبحث نجد هذا الخفي بعد البحث. أما العلة فهي أخف أو أخفى من ذلك، العلة أخفى من ذلك. فالعلة أيضا هذا تعريف عام مؤقتا، العلة هي سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. طيب، الحديث المعلولي، الحديث المعلول هل هو حديث مقبول أم مردود؟ المحدثون يردون الحديث الذي به علة، الذي به علة. لماذا؟ لأنهم يشترطون أن يكون الحديث خاليا من العلة، ماشي، وخاليا من الشذوذ، خاليا من الشذوذ. معايا يا شباب؟ أحسن الله إليكم جميعا. فيقول الإمام: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. الشذوذ هو الحديث الذي يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه أو أرجح منه أو أقوى منه. حط المعاني الثلاثة، ويأتي برضو في آخر الكلام أو في آخر الرسالة. يبقى الحديث لابد أن يكون الراوي بتاعه عدل وضابط وإسناده متصل، وأن يسلم من الشذوذ، يعني المخالفة، مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو أقوى منه أو أولى منه، ويسلم من العلة، يسلم من العلة اللي هي سبب مغامض. يبقى عندنا ثلاثة إثبات واثنين نفي. كيف يعني أنفي هذا الأمر بالبحث والتنقيب وجمع الطرق وجمع الأحاديث. وخذها قاعدة: إذا أردت أن تقف على علة لحديث أو على من الرواية أخطأ في الرواية أو خطأ الراوي في الرواية أو على انقطاع أو على أي خلل في الحديث، فينبغي عليك أن تجمع كل الطرق في تخريج الحديث. تجمع كل الطرق من كل كتاب، سواء في البخاري، سواء في مسند البزار، سواء في مصدر الحاكم، سنن البيهقي، في ابن حزم عند ابن حزم، عند ابن عبد البر، عند المتقدم أو المتأخر. تجمع كل الطرق حتى تستطيع أن تقف على علة للحديث أو على سبب ضعف الحديث أو إثبات أن الحديث صحيح، يا هذا يا ذاك. فهنا عليك أن تثبت ثلاثة أمور: عدالة الراوي وضبط الراوي واتصال السند، وأن تنفي عنه العلة والشذوذ. العلة والشذوذ. يقول: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. ونقول: لا يلزمنا، لأننا نتكلم عن المحدثين، فإن كثيرا من العلل يأبونها. ماشي. نعم، بعض العلل قد يقول مثلا الراوي، يعني مثلا الشذوذ، في خلاف في قبوله أو رده. لماذا؟ احنا بنقول ما رواه المقبول. نركز في التعريف اللي انا قلته عشان نعرف يعني الشاذ. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو ارجح منه او اوثق منه. خلاص. طيب، يبقى احنا اثبتنا ثلاثة امور. اولا الراوي مقبول، اثنين وجود مخالفة، ثلاثة أن المخالف أو المخالف رجل ثقة أو أقوى أو أولى. خلاص. أنت لما تكتب التعريف كده كما كتبه الأخ، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أرجح منه أو أوثق منه، هتعمل دائرة على المقبول ودائرة على المخالف ودائرة على من هو أرجح منه. عندك ثلاثة أمور. إذا اختلفت الألفاظ داخل الدوائر اختلف الحكم. فإذا قلت مثلا ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أو للمقبول، هذا له حكم أن يكون حديث منكر. ده عند العلماء عندما نفرق بين المنكر والشاذ، وهذا سيأتي أيضا بتفصيل. يبقى نقول أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أرجح منه. خلاص. طيب، الفقهاء يقول لا، انا ليه ارد الحديث دون؟ المقبول دون قبل او قبلت روايته، انا هعتبر ان المخالفة دي مش مخالفة، لا ده حديث منفصل، فبيعتبروها بيدخلوها في زيادة الثقات. زيادة الثقات، يقول لك ده عن ثقة وروى رواية، خالف او لم يخالف انا اعمل به، فوقعوا في قبول في زيادة الثقات بتوسع حتى الشواذ، حتى الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم بالشذوذ. لكن أما عند المحدثين فليست كل رواية شاذة يردونها أو يقبلونها، إنما هي هناك قرائن تكون عند المحدث. قرائن دي ممكن إن شاء الله تبارك وتعالى نجعل لها درسا منفصلا، درسا منفصلا ممكن تاخد درسين او ثلاثة نتكلم عن القرائن وكيفية عمل او نظر الطالب او الباحث في القرائن التي يستعين بها في كشف كيفية رد الحديث او جمع بين الروايات، او لماذا الائمة يردون هذه الرواية ويقبلونها مع انهم لما قبلوا هذه ردوا مثلها تماما في الظاهر، يعني مثل هذه الامور. فنقول أن العلماء من أهل الحديث يذهبون إلى رد الحديث الذي فيه شذوذ أو فيه نكارة أو فيه علة، مش كده؟ أما الفقهاء فيعتبرون أن الشاذ أنه رواية منفصلة، لذلك قال الإمام فإن كثيرا من العلل يأبونه. يقول فالمجمع على صحته إذن، يتكلم على الشروط أو على تعريف الحديث الصحيح، المجمع على صحته هو المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. طيب المتصل السالم من الشذوذ والعلة، المتصل السالم، طيب يبقى ده كده كده على الإسناد من الشذوذ والعلة، يبقى السالم من الايه؟ من الشذوذ والعلة، خلاص. وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. طيب ما التدليس؟ طعن في العدالة، طعن في العدالة، المدلس يطعن فيه من أجل العدالة، خلاص. فيعني هذه زائدة، زائدة في التعريف، تعريف أو في تعريف أنت تستطيع أن تقول هو المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذو ضبط وعدالة. فإذا كان الراوي عدل أو ضابط للحديث فإنه لا يدلس، عدل فإنه يدلس. أنت ممكن تقول وعدم التدليس مثلا، وعدم الإرسال الخفي مثلا، وعدم الكذب، هو التدليس طعن في العدالة، طب ما الكذب طعن في العدالة، مش كده؟ فيقول فأعلى مراتب المجمع عليه، يعني الصفات اللي احنا ذكرناها المتصل السالم من الشذوذ والعلة، هذه كلها صفة للحديث الصحيح. أعلى مراتب الحديث الصحيح هو ما يقول الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة. أو الزهري عن سالم عن أبي، أقول هو ابن عمر. وطبعا أنتم تعلمون أن الإمام نافع كان مولا لابن عمر، وسالم ابن عمر، ماشي؟ فكان العلماء يختلفون من يقدم في ابن عمر، هل هو سالم أم نافع، ماشي؟ فكلاهما عنده ما ليس عند غيره. فنافع مثلا عنده ما ليس عند سالم من الأحاديث التي تفرد بها نافع عن ابن عمر، كأن يكون مثلا في سفر وسالم ليس مع أبيه، أو سالم يتفرد بأشياء يرويها عن أبيه وهو في بيته، فمثلا ابن عمر، فليس لنافع أن يدخل مثلا في شؤون خاصة لابن عمر، ليس لنافع أن يدخل في شؤون خاصة لابن عمر مع أنه مولى له، ولكن سالم أكثر اطلاع على أبيه من نافع داخل البيت. أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. إذا أطلق هذا الإسناد على عبد الله، أو إذا رأيت هذا الإسناد عن عبد الله، فأعلم أنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لا غير، ماشي؟ طيب يأتي إلى إسناد آخر من أعلى مراتب، وهو إسناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يقول الإمام فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن أبي، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ثم بعده يعني ينزل درجة بعد هذا المجمع عليه إلى المختلف فيه، معمر عن همام عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله أو أمثاله، يعني فلان أو فلان أو أمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم. يعني هذه الدرجات تفيدنا في شيء، وهي إذا كان هناك حديث يروى مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ويرويه أيضا معمر عن همام عن أبي هريرة، وكان هناك اختلاف بين الإسنادين، أيهما نقدم؟ يقدم أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قدم أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وكذلك إن كان مثلا عن ابن عباس أو ابن مسعود أو مثلا عن ابن عمر، فإن كان من أعلى مراتب يقدم. فترتيب العلماء للأسانيد هذا من أجل القراءة، من أجل الترجيح، إذا أردت أن ترجح بين إسناد وإسناد فتنظر من روى هذا الإسناد، فقد يكون الراوي له قرينة معينة تقدمه على غيره، كمالك عن نافع عن ابن عمر، هذا كما قالوا سلسلة الذهب. وأفضل من يعني سمع من مالك، ولكن لا أقول أفضل ولم أقل أتقن أو أعلى رتبة، أفضل من حيث الأفضلية والعلم وغير ذلك، هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإن كان الإمام مالك له يعني رواة كثر، يعني روى عنه الأعداد المهولة، أعداد شديد كثيرة جدا، روى الموطأ، وأشهر الرواة عن مالك يحيى بن يحيى والقعنبي وابن وهب وغير واحد من هؤلاء الأئمة، عبد الله بن يوسف التنيسي وغيرهم يرون الموطأ عن الإمام مالك. ولكن أجل من روى، أجل وأفضل من روى عن مالك هو الإمام الشافعي، وأفضل وأجل من روى عن الشافعي أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه سلسلة الذهب وسلسلة الفقهاء والمحدثين، أحمد عن شاف عن شافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام، ثم يقول الإمام الحسن، وفي تحريره في تحرير معناه اضطراب، فقال الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، إلى آخر كلامه في الحديث الحسن. ولطول الكلام في الحديث الحسن واختلاف العلماء في هذا النوع بالذات، وهو أكثر نوع من أنواع العلوم أو علوم الحديث، أقصد أكثر نوع من أنواع علوم الحديث، وقع الاختلاف فيه اختلافا شديدا بين المحدثين، لا أقول بين المحدثين الفقهاء، ولكن في داخل المحدثين وبين المحدثين وأنفسهم. ولذلك نرجئه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم اللقاء، فنكمله أو نرجئه في اللقاء القادم مع بعض الأمور الأخرى، نتمم الرسالة إن كان في الوقت بقية، وإلا فيكفي أننا نتكلم عن الحديث الحسن في درس واحد، ويعني نبدأ بالضعيف وأقسامه في بعد ذلك إن قدر الله عز وجل هذا لي ولكم. فهذا باختصار يعني أقول باختصار وأنا يعني ما زلت على هذا القول لأن الأمر يطول في الشرح، لكن هذا اختصار شديد في الحديث الصحيح من تعريفه ومن أقسامه أو قسميه الذين ذكرتهما في الأول. قلت أنك تقسم الحديث إلى متواتر تجعله في أعلى آخر اليمين وأحد أقصى اليسار، وهذا الذي نتكلم عنه، فكل الكلام منصب على الجهة اليسرى وليست الجهة اليمنى. فتعريف الحديث الصحيح تقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير علة ولا شذوذ. ده مثلا تعريف للحديث الصحيح. بأي تعريف تقول أو قلته غيرت الألفاظ، ولكن تعرف أن ثلاثة شروط إثبات وشرطين نفي، هذا على مذهب المحدثين. وتعلم أن هناك خلاف بين العلماء في قبول المرسل، واختلاف بين الفقهاء أيضا أو عند الفقهاء في جعل نفي الشذوذ ونفي العلة عن شذوذ الحديث، ولكن هذا لا يلزم أهل الحديث، ولكن نفهم هذا جيدا لأن من العلماء من هو عرف بالفقه أكثر منه في الحديث، فنقول إذا قرأت له في كتبه فكن على حذر. يعني مثلا يقول مثلا أحيانا النووي وهذا حديث صحيح، فإذا نظرت ووجدت أن الحديث فيه شذوذ أو أن الحديث فيه علة أو أن الحديث مثلا مردود بسبب علة قادحة مثلا خفيت على الإمام أو غير ذلك، وقد اطلع الإمام عليها ولكن لا يعتبر أن هذه علة أو أن هذه شاذة رواية شاذة، هو يقول لا هي زاد الثقة أو رواية منفصلة رواها ثقة حتى ولا خالف، نعتبر هذه الرواية. فنستفيد من هذا الاختلاف الذي ذكرناه أن الإمام الذي تقرأ له وتتعرض لكتابه لابد أن تعرف منهجه، غلب عليه الفقه أم غلب عليه الحديث. فالذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بين، ولكن هناك من غلب عليه الحديث كالعراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره، غلب عليه الحديث أكثر من الفقه. يعني النووي غلب عليه الفقه على سعة علمه في الحديث، إلا أنه غلب عليه الفقه، يتكلم بلسان الفقهاء والخطابي غلب عليهم، والبيهقي وغيره مثلا بخلاف الدلقطني غلب عليه، كان يغلب عليه الحديث يتكلم بلسان المحدثين، وأبو حاتم الرازي ومزرعة والبخاري نفسه البخاري فقيه كبير جدا، ولكن غلب عليه الحديث. ويعني هذا الاختلاف يعني نستفيد منه أننا عندما نتعرض نخرج هذا الفائدة، نقول طيب والإمام لما قال كذا قبل أن تخطئ الإمام تعرف على مذهبه وعلى منهجه، وهل يميل إلى الفقه أم يميل إلى مثلا الحديث وغير ذلك. هذا يعني إجمالا التعرض للحديث الصحيح. إذا بدأنا بالمقدمة وتكلمنا عن الحديث الصحيح، ثم نكمل الحديث الحسن إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، وبهذا ينتهي اللقاء الثاني من شرح كتاب الموقظة للإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومن عنده أسئلة خاصة بالباب فليتفضل مشكورا لنجيب عليها إن كان عندنا علم، أو يعني نحيله على أهل العلم أو من يكون عنده العلم بهذه المسألة التي يسأل عنها. في أسئلة يا شيخ؟ الله يبارك فيك جيد، جزاكم الله خيرا. الأخ يقول بعض الأحاديث الضعيفة نأخذه في فضاء الأعمال، ما الضبط في أخذه؟ الأحاديث الضعيفة اختلف العلماء فيها اختلافا شديدا، فمنهم من يراها أنها مقبولة في فضائل الأعمال دون الأحكام والعقائد. ومنهم من ردها جميعا، قال ما دامت أنها ضعيفة فإنها لا يعمل بها لا في فضائل الأعمال ولا في غيره، لأن هذه الفضائل التي نزعم أنها من فضائل الأعمال إنها لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، إنها لا تثبت بالأحاديث الضعيفة. وطبعا يعني صار على هذا النهج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في رد كل حديث ضعيف، رد كل الأحاديث الضعيفة ولم يعمل بها، وقال لا نعمل بالضعيف ولنا في الحديث الصحيح يعني غنية ويعني سعة. ويعني العلماء من السلف كانوا يعني يتهاونون في أمر الأحاديث الضعيفة إن كانت في يد الزهد والرقائق وفي ترقيق القلوب وغير ذلك، أو في ذكر مثلا الجنة والنار والرحمة والعذاب إلى مثل هذه الأمور. وإلا فإننا نرى أن العلماء إذا حكموا على حديث بالضعف لا يعني لا يفرقون بين حديث الأحكام أو حديث فضائل الأعمال. ولكن عند العلماء بعض العلماء من المتأخرين، خاصة من المتأخرين ومنهم الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه جعل لهذا شروطا، منها مثلا أن لا يكون أن لا يعتقد عند العمل به أنه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طب إذا كان لا أعتقد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أعمل به، أو كيف أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول؟ يعني إذا سألني سائل لماذا تسبح الله عز وجل كذا، أو لماذا تفعل كذا، أقول ماذا لا أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أستطيع أن أقول هذا لأني لا أعتقد أن النبي قاله. طيب ماذا أقول؟ هذا ضعيف وفضائل الأعمال، ما الفرق؟ فضائل الأعمال يعني هل نظن أن بها أجر؟ طيب فيها أجر، طيب الأحكام فيها أجر، لأن فيها اختلاف بين العلماء. ويعني الأولى الإنسان يتجنب الحديث الضعيف كلية، لأن الإنسان لو لم يعمل بحديث ضعيف لا يأخذ، لا يحاسب على هذا، ولكن لو عمل بحديث ضعيف قد يؤاخذ. يا فلان يا عبدي مثلا علمت أن هذا الكلام لم يثبت، لماذا تعمل به؟ طيب لو لم يعمله لن يحاسب الله عليه لماذا لم تعمل بهذا، لأن هذا عندي ضعيف، أو عند عالمي الذي أخذ منه العلم أو يعني أتبعه أو أقلده إن كنت من مقلدة في بداية الأمر، فالعالم يقول بهذا لا نأخذ أو لا نعمل به الحديث الضعيف. ويرجع هذا الأمر كله إلى أن الطالب يتبع عالمه وشيخه، إن كنت من المقلدة وأنت تقلد شيخك فشيخك إن كان يرى هذا الأمر فاذهب إلى ما ذهب إليه، أما إن كان شيخك أو أنت درست وحصلت العلم وصعدت درجة من التقليد إلى الاتباع، أقلت درجة من التقليد إلى الاتباع، فأنت يلزمك معرفة النصوص، معرفة أحكام العلماء على الحديث ولماذا ضعف هذا. لقد يكون هناك اختلاف في التضعيف، بعضهم ضعف وبعضهم صحيح، فأنت لك نظر بعد مرتبة أو بعد درجة، ولكن في التقليد وما زلت مقلد فتقلد عالمك أو شيخك. شيخك يأخذ فضائل الأعمال، خذ فضائل الأعمال، خذ في فضائل الأعمال أو يردها فردها، هذا للمقلدة فحسب. أما المتبع الذي يعلم الدليل ويفهم الدليل فهذا ليس له التقليد، لكن عليه أن ينظر في كلام أهل العلم ويجتهد في الوصول للحق قدر الاستطاعة. تقول الأخت هل تعديل النية لعمل الواحد تقوم على معرفة ثواب العمل أم الحث عن العمل؟ تعديل النية للعمل الواحد معرفة ثواب العمل، مش فاهم المقارنة بين الحث على العمل أم هو تعديد النية جائز، كأن يدخل الإنسان يصلي مثلا ركعتي الفجر بنية الفجر، وبينهم مثلا أنه يسقط صلاة مثلا السنة أو تحية المسجد عن نفسه. جمع النية أو تعديل النية في العمل واحد جائز، أما مسألة تقوم على معرفة ثواب العمل أم الحث على العمل مش فاهم دي المقصود من السؤال ايه. يعني لو توضيحي احسن يعني. قصدنا شيء بتعديد النية نحصل على ثواب أكثر أم هو مجرد الحظ؟ لا هو مش ثواب أكثر، هو ثواب العملين. طب الأخت تكتب كتبت إيه؟ أي أن هذا العمل وضع أنه مؤجر بكذا أم العمل أن نفعله لأنه حظ وأمر؟ هو الأمر مثلا واحد هيعمل مثلا مثلا ايه، نضرب مثال على تعديد النية، يعني مثلا انسان يأكل من اجل التقوية، يقوي جسده طيب الاكل نفسه قد يؤجر عليه لانه جمع المال من حلال ماشي، ويؤجر ايضا على نية التقوي، يبقى فعل واحد وجمع بينهما نيتان، نية الأكل من حلال، نية الثانية أنه يتقوى على عبادة الله عز وجل. فيجمع له أجر النيتين، ده أنا فهمته من السؤال، ودي الإجابة. مش فاهم بقى أنتوا عليكم في توضيح هنا مش واخد بالي. طيب هي وصلت كده زي التوضيح ده؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نعم، أم أنها كفارة لما بينهم؟ الاثنين. ما هو كانت على المهم كتاب موقوتا يبقى ده وقت مؤقت او ميعاد مؤقت موقوت يعني له وقت مش مؤقت يعني مؤقتا لا موقوت يعني له وقت لا يتعداه ان صلاة على المهم كتاب موقوتا خلاص والصلاة كفارة لما بينهم الاثنين صعب صعب انت برضو مش واضحة الصورة النبي عليه السلام تعديد النية تعديد النيات تعديد النيات الواحد بيصلي صلي عشان ربنا سبحانه الامر بيها وعشان ايضا كفارة لما بينهم ولكن الاساس انها فرض على المسلم غصب عنه يصلي يبقى مفيش حسمة جمع النيات جمع النيات في صلاة اخرى في مثلا قيام الليل ممكن تجمع النية بقى واحد مثلا يقوي عضلاته يعني كذا ومنها بيصلي لما واحد بيصلي الظهر بنية ايه لان ربنا امر به وبامر الله عز وجل لما امره الله عز وجل نتيجتها ان ربنا يكفر له سيئاته مش هو ينوي ان هي تكفير السيئات لا ده هي نتيجة ان هو بيصلي كما امره الله عز وجل واضح كده طيب الحمد لله رب العالمين وفيكم بارك الله وفيكم بارك الله طيب في سؤال تاني او شيء هل يرفع تعدد النيات في الفرائض تنتقد لغيرها مثل صيام القضاء وست من شوال هي تعدد فرائض ولكن ليس كل فرائض ليس كل فرائض يعني مثلا واحد بيصلي كما قلت يصلي الفجر أو الفجر أو العشاء ويريد أن يجلس في المسجد ليستمع الدرس بعد المسجد بعد الصلاة هل لو جلس بدون ان يصلي صلى في المسجد المسجد الاخر ودخل الى هذا المسجد الذي فيه درس وجلس عند بعض اهل العلم انه ياثم عليه ان يقوم ويصلي تحيه المسجد طيب لو دخل فصلى ركعه صلى معهم العشاء او جاء في وقت صلاه العشاء او مثلا صلاه الفجر فهو يصلي الفرض ويسقط عنه السنة او يسقط عنه الفرض الاخر ماشي يعني على من يقول بفرضية وبوجوب تحية المسجد هو يسقط عن الواجب الاخر ومن يذهب مثلا الى وجوب غسل الجمعة فمثلا واحد ينوي الاغتسال كأنه واجب ومن الاستحمام والتنظيف فليس كل مثلا شيء يعني مش كل الفرائض واحد دخل صلى العشاء وما فيش بنيته حاجه يعني هو صلى العشاء بس مش هل يعني اقول انا اصلي العشاء وايضا بنيه اسقط هذا المسجد على اساس اجمع بين النيتين واخد اجر لا ما هو واصل كده كده مش ناوي يقعد هو ناوي يصلي ويمشي يصلي ويمشي ما فيش مجال للجلوس ماشي. طب هل يأخذ أجر النيتين؟ لا، في حالة دي يأخذ أجر الايه؟ صلاة العشاء فقط. ليه؟ لأنه فعل الأعلى فسقط به الأدنى، سقط به الأدنى، هو ده مرتبط بعدم الصلاة، يعني اتحاد المسجد مرتبط بعدم الصلاة أو بشرط الجلوس. يعني لو ظل دخل الإنسان وظل واقفا لا يلزمه أن يصلي تحت المسجد، ماشي؟ فهو خلاص يأخذ أجر صلاة القيام، صلاة العشاء في المسجد في جماعة مثلا، ولكن لا يأخذ مثلا أجر أن هو صلى تحت المسجد. يكون الأمر مختار ليس مجبر، لا يكونش فرض عليه انه يعمل كده صلى العشاء بس، انما هو صلى العشاء وعايز يحضر الدرس. وفيكم بارك الله، فيكم بارك الله. واصلا كل الامر ده فيه اختلاف بينه ولا لا اصلا، هل يجوز تعدد النية ولا لا؟ يعني منهم من اجازها منهم نعم، يعني منهم من اجازها تعدد النيات قال بان كانت بين الايه؟ بين الواجب والسنه، اما بين الواجب والواجب فلا. طبعا يعني من اقوى الاشياء اللي بتدل بجزئيتها مثلا كما ذكرت صلاه الفجر وصلاه فتحه المسجد على من يرى وجوبها، وايضا يدخل فيه مثلا لانهم قالوا ممكن الواجب يسقط الواجب كصلاه الجمعه وصلاه العيد. صلاه العيد يعني فيها خلاف، لما صلاه الجمعه ليس فيها خلاف، وهذه تسقط هذه. ان صلى الرجل جماعه في صلاه العيد صلى المسلمين فانه تسقط عنه صلاه الجمعه ان كان في نفس اليوم. هل يجب ان نتذكر النيات قبل العمل في كل مره؟ نعم، انما اعماله بالنيات، انما الاعمال بالنيات. يتذكر الانسان انه ينوي هذا، يعني هناك امور لابد ان تكون مستحضر فيها النيه. يعني مثلا انسان اعتاد انه اذا توضا صلى ركعتين، فهذه بالنسبه له سنه الوضوء. طيب دخل المسجد بعد الوضوء مباشره، ماشي، فصلى ركعتين دول، صلى الركعتين، فهو بنيته ان هم يكونوا تحت المسجد ومنهم سنه الوضوء. هل يلزمه ان هو كل مره؟ لا، خلاص اعتاد عليها، عملها مره واثنين وثلاثه واربعه، انما مع تغيير الموضوع او تغيير الامر لابد من استحضار النيه، لابد من استحضار النيه. واحد مثلا قام يغسل وشه، قال طيب اغسل وشي واغسل ايديا واغسل رجليا، يبقى كده توضيت، اخد عليه اجر، يبقى نظافه واجر. هذا على خلاف بين اهل العلم، هذا الوضوء بذاته عباده ام هو وسيله للعباده؟ يعني هل هو غايه ولا وسيله؟ ولا وسيله في صوره وغايه في صوره؟ طبعا خلاف بين اهل العلم. طيب احسن الله عليكم وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. في أسئلة ثانية ولا شيء؟ بالنسبة لقبول الزيادة في الحديث، هل هناك فرق بين قبول الزيادة والحكم بصحتها؟ نعم، الفقهاء ينظرون إلى الزيادة على انها امر مستقل، على انها امر مستقل وامر مستقل، نقوله حديث مستقل. الأزادة دي احنا اعتبرها ده راوي ثقة يرويها عن ثقة عن ثقة عن ثقة الى اخره. ده معناه بايه؟ بالقبول ولا بالرد؟ بنقول بالقبول. طيب خلاص احنا نقبلها. بقول لا، بس هي مرتبطة بحديث اخر، فهي زيادة على الحديث. احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام مجملا اجمالا، يعني مثلا ايه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان زيادة الى رسوله الى اخر الحديث. مثلا هنزود مثلا ايه اي كلام مثلا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم برضه، والمسلم ما سلم واستمن من لسانه ويده. فيجي يقول لك والمسلم ما سلم واستمن من لسانه ويده، دي مثلا زياده. فاحنا نقول طيب زياده دي، زياده دي ايه؟ زياده فذه، لان كل الرواه رووا الحديث من غير الزياده، يبقى هذه الزياده مردوده. ازاي ده جت في حديث ثاني؟ ما جت في حديث ثاني باسناد ثاني، مش باسناد ده. كاننا نقول لهم يا مسلمون يا فقهاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام جملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلام ده كله على بعضيه، قال دي لوحديها ودي لوحديها. فاحنا نفرق بين ما فرقه، نفرق وما فرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجمع بين ما جمع او نجمع ما جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول لك لا، انا اعتبر الزيادة انت تردها دي ان هي لوحديها، تقبل وترد، تقبل خلاص يبقى تقبل ونعمل بها. طب اعمل بها برواية اخرى ليست بهذه، احكم عليه بالشذوذ واقبلها في اخر في قول اخر. ماشي؟ فقبول الزيادة نعم هو يذهب الى صحتها، قبول الزيادة لانه يذهب الى صحتها، وهي بالنسبة للفقهاء. اما عند المحدثين فليست كل زيادة مقبولة، وليست ايضا كل زيادة مردودة. في قرائن تجعل الواحد يقبل زيادة ويردها. ماشي؟ لانه يدخل في الاصل انها شاذة، شاذة بها راو فزاد في الرواية. فقد تقبل وقد ترد، ولكن تقبل الزيادة بدون زيادتها على الحديث اصلا. هو اللي احنا بنتكلم عنه عند المحدثين. عند الفقهاء يقول احنا نقبله. نعم هي الزيادة اصلا بيسموها زيادة الثقة، زيادة الثقة، زيادة الثقة. طالما هو ثقة خلاص هو يرى ان رأيته مقبولة. هو احنا قلنا الفقهاء لا ينظرون الى العلل ولا الى الشذوذ. ليه؟ عشان يقبل كل الزيادات في الاحاديث. ماذا يا شيخ؟ هي ما هي الشروط، هي الزيادة زيادة ثقة، يعني الفقهاء مقبولة. هل ما في الحديث الدال على الخير كفاية؟ نصيب من العكس يبقى الدال على الشر. نعم نعم، هذا يسمى مفهوم المخالفة، الدال على الخير كفاية والدال على الشر كفاية. وهذا فيه أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال. فكذلك الذي يدل على شر كفاعله. الله عز وجل أعلى وأعلم. وعلى فكرة زاد الثقة ستأتي معنا مع الشاذ، لأن الشاذ والمنكر هنتكلم عنه بتوسع، لأن في خلاف بين أهل العلم خلاف شديد، هل بمعنى واحد أم كل له معنى؟ ده هيكلم يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي نتكلم عن المطروح والمطروق والمطروح والمطروح والمطروق والموضوع، هو برضه في موضوع واحد. يعني إيه؟ إن شاء الله نحاول نجمع بين يعني المتشابهات في في الأقسام إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نعد الأسئلة انتهت بفضل الله عز وجل، ويعني نعم مفيش أسئلة الحمد لله. طيب يا أخوان نراكم على خير بإذن الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى في النهاية أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعني يحسن أخلاقنا، ويعني نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين وأن يوفقنا للصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.